المرء الجنة هذا غاية ما يؤمله كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الباب في الأصل ما يدخل منه إلى المقصود، وقد يطلق على الصنف، وهنا اسم لطائفة مختصة من العلم مشتملة على مسائل وفصول غالبا كما تقدمت الإشارة إليه. والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، وعرفا إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه أو حجر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمياه من أحكام وأوضح الكلام عليها بالتفصيل، أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال تحتاج إلى وعاء، فبين أحكام الآنية، ولما انتهى من أحكام الآنية بالتفصيل وانتهى من ذلك أتبعه بذكر الاستنجاء، لأن الإنسان لا يصح منه صلاة إلا بوضوء، والوضوء لا يصح إلا بماء، فلذلك قدم أحكام الطهارة على أحكام الصلاة. وأهم أحكام الطهارة أن يبين أو يوضح له الماء الذي يصح الوضوء به والذي لا يصح الوضوء به. فلما انتهى من ذلك اتبعه بذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء لا بد أن يتقدم على الوضوء، فلا يصح أن يتوضأ ثم يذهب ويستنجي، فلذلك قدم المصنف رحمه الله هذا الباب على باب الوضوء، وأتبعه بذكر الآنية. فلما انتهى من الكلام على المياه وبين أحكامها بالتفصيل وبين ما يصح الوضوء به من أنواع المياه وما لا يصح، أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء وإلى إناء يحفظ به، فبين أحكام الآنية وبين ما يصح استعماله من هذه الآنية وما لا يصح استعماله منها في الطهارة أو غير الطهارة كما تقدم ذلك بالتفصيل. فالمصنف يفرض الآن أن هذا الشخص قد تهيأ للصلاة وأوجد ماء يصح الوضوء به ووضعه في آنية، ماذا يعمل؟ هل يتوضأ أم يستنجي؟ فلذلك ذكر باب الاستنجاء بعد ذكر باب الآنية وقدمه على الوضوء، لأن الاستنجاء لا يصح، لأن الاستنجاء لا بد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الوضوء بعد قبل الاستنجاء، الوضوء ما يصح قبل الاستنجاء، فلا يصح أن يتوضأ ثم يذهب يستنجي، هذا لا يصح. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب وقال باب الاستنجاء. وبعض الفقهاء رحمهم الله يعبرون بغير هذا التعبير ويقولون باب الاستطابة، باب الاستطابة. وربما يكون التعبير بهذا أولى، لأن الاستطابة يشمل الاستنجاء ويشمل الاستثمار، لأن الاستنجاء إنما يطلق على الاستنجاء بالماء، لكنهم يدخلون حكم الاستثمار أيضا في هذا الباب ويبينون أحكامه في هذا الباب. فالتعبير بالاستطابة ربما يكون أولى، وهو ما عبر به الخراقي في مختصره وتابعه صاحب المغني أيضا ابن قدامة رحمه الله. قال باب الاستنجاء: الباب في الأصل ما يدخل منه إلى المقصود كباب الدار ونحو ذلك. قال: وقد يطلق على الصنف من الشيء. وهنا يعني في الاصطلاح، الباب في الاصطلاح قال اسم لطائفة مختصة من العلم مشتملة على مسائل وفصول غالبة، تقدم الكلام على تعريف الكتاب والباب والفصل عدة مرات فيما مضى من الدروس، وأن الباب اسم لطائفة مختصة من العلم تشتمل على فصول وعلى مسائل. قال: والاستنجاء من نجوت الشجرة. الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها، بمعنى قطعتها، فالاستنجاء نظر لأنه يقطع الأذى عنه ويزيله عنه بالاستنجاء سمي بذلك، سمي الاستنجاء والاستنجاء لأنه مشتق من النجو، والنجو هو إيش؟ القطع والإزالة. قال: والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه، يقطع الأذى عن نفسه إما بالماء أو بالحجار، وهو الاستجمار. قال وعرف الإزالة خارج من سبيل بماء. الاستنجاء هو إزالة يعني في الاصطلاح الشرعي الاصطلاح الفقهي الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل بماء، إزالة خارج من بول الغائط أو غير ذلك من سائر النجاسات الخارجة من السبيل. وقوله من سبيل من سبيل أصلي، من سبيل أي من سبيل أصلي، إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، يعني أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. وهذا هو ما يعبر عنه بالاستجمار، وهو ما يعبر عنه بالاستجمار. وأول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام، يستحب لمريد قضاء حاجة عند أي قبل دخول نحو خلاء بالمد. يبين المصنف رحمه الله الآن ما يستحب لمن أراد أن يذهب للخلاء، يبين له ما يفعله مما يستحب من فعله مما ورد الشرع بالحث عليه. نعم. وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. قال نعم، يستحب لمريد قضاء حاجة عند قبل دخول نحو خلاء بالمد. أما بالقصر فهو الحشيش، الخلاء هو الحشيش، وأما الخلاء هو محل قضاء الحاجة. نعم. قول بالرفع نائب فاعل يستحب بسم الله لحديث علي يرفعه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. نعم، أن يقول بسم الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول إذا دخل الكنيف. الكنيف هو محل قضاء الحاجة، وأما الكنيف فهو وعاء صغير يحمله المسافر يضع فيه زاده. وينبغي أن يفرق بين الكنيف والكنيف. الكنيف قاله مثل الزنبيل الصغير يضعه المسافر، يأخذه معه المسافر يضع فيه حاجته. وأما الكنيف بالفتح فهو محل قضاء الحاجة. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في حق ابن مسعود رضي الله عنه كنيف ملئ علما، قال كنيف ملئ علما، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من كبار فقهاء الصحابة ومن علمائهم، وكان صغير الجسم رضي الله عنه حتى إذا رؤي من بعيد كأنه رجل جالس. فعمر رضي الله عنه يثني عليه ويقول هو كنيف ملئ علما، كأنه مثل زنبيل الذي ملئ طعاما، وهو على صغر حجم صغر جسمه رضي الله عنه، لكنه قد امتلأ علما وحكمة وإيمانا رضي الله عنه. فهذا مما يستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هي ذات سنت الشيطان الرجيم. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس إسناده بقوي. والمناوي كذا صححه الألباني في رواه الغني. نعم. ثم يقول أعوذ بالله أي ألجأ إليه من الخبث بإسكان الباء أي الشر، والخبائث أي الشياطين. وهذا قول القاضي عياض. الشارع يا أخوان شرع الذكر مطلقا، وشارع الذكر أيضا عند كل حالة وفي كل موضع له ذكر يخصه. ومن أعظم فوائد الذكر أنها من أسباب الحفظ، من أسباب الحفظ من شياطين الإنس والجن. ولذلك شرع الشارع الذكر عند قيام من النوم له ذكر، وهناك أذكار الصباح وأذكار المساء ذكر يخصها. المحافظة على هذه الأذكار وهذه الأوراد من أسباب الحفظ من شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا عدم في الإتيان بهذه الأذكار من فضل عظيم وثواب كبير عنده الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن أعظم فوائد الذكر أنها من أسباب حفظ الإنسان من شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك شرع الشارع لكل هيئة وكل فعل وكل حالة من حالات المسلم له ذكر يخصه. ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأذكار غاية الحرص وأن يحافظ عليها، فإنها من أسباب الحفظ. نعم. فلذلك شرع له الذكر إذا دخل من الخلاء وإذا خرج من الخلاء. فإذا دخل قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث إلى آخره، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا قول القاضي عياض. وذكر أنه أكثر روايات الشيوخ. نعم الخبث يعني في بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. فعلى رواية الإسكان الخبث يعني قال هو الشر والخبائث أهله الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله، هذا على رواية الإسكان وهي الخبث والخبائث. وأما على رواية الخبث والخبائث فالخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وعلى والمعنى صحيح على كلا اللفظين. فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي الخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وذلك لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم متفق عليه. نعم. ويستحب عند خروجه أي بعد خروج قاضي الحاجة من نحو خلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، بقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن مسلم. هذا نعم هذا ما يستحب أيضا إذا خرج من الخلاء نقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. الحديث رواه ابن ماجة والحديث ضعفه أهل العلم بالحديث وسنده ضعيف، لكن معناه صحيح، لأن الإنسان لأنه بعد انتهائه من قضاء الحاجة هذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى سهل له خروج الخارج، لأنه لو احتبس هذا الخارج فيه لأضر به ظلما عظيما وربما عد إلى موته وإلى قتله، فهذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى يسهل له خروجه. ولذلك في الحديث الصحيح الحمد لله الذي أطعم وسقى وسهله وجعل له مخرجا، فيناسب الإتيان بالحمد بعد هذه النعمة، ونعمة خروج الخارج بيسر وسهولة ناسب أن يأتي بالحمد بعدها. لكن هذا الحديث من حيث السند حديث ضعيف، لكن العلماء رحمهم الله نصوا على أن الحديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب. ولذلك يقول العراقي في ألفيته وحج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندماج تحت الشامل، وحج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندماج تحت الشامل. إذا كان حديث الضعيف لا يخالف أصل من أصول الشرع فإنه يحتج به ويعمل به في فضائل الأعمال، ولذلك عمل به الفقهاء رحمهم الله واستدلوا به، لكنه حديث السند ضعيف، لكن نظر لأنه يوافق أصول الشرع بحمد الله على نعم وهذه نعمة فإنه لا بأس من العمل به. لكن الثابت والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، هذا هو الحديث الثابت رواه الترمذي وغيره. نعم. ويستحب لدخول نحو خلاء تقديم يسرى رجليه دخولا، أي في حالة دخوله نحو الخلاء. نعم نحو الخلاء. ما يستحب فعله إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقدم اليسرى في الدخول، لأنه دخل على محل مكروه، فينبغي أن يؤخر اليمنى إكراما لها. وعلى العكس إذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى إكراما لها، لأنه يخرج من مفضول إلى فاضل، محل مكروه إلى محل فاضل. نعم. فقوله دخولا منصوب على الحال على تأويل داخلا، كما في جاء زيد ركضا أي راكضا. ويستحب اعتماده أي قاضي الحاجة أي اتكاؤه عليها أي على يسرى رجليه حال كونه جالسا لقضاء حاجته، وينصب اليمنى فيضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها. يضع صبع الأرض ويرفع قدمها ويميل بجسده على نحو يساره. قال لأن هذا أسهل له أسهل لخروج الخارج، لأن الأمعاء الغليظة في جانب الإنسان الأيسر، فإذا اتكى على جانبه الأيسر كان أسهل لخروج الخارج منه. نعم. لحديث سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني والبيهقي. نعم وضعف اسناده ابن حجر في بلوغ المرام قال اسناده سند ضعيف لكنه كما قيل في فراء الاعمال. نعم. ولانه اسهل لخروج الخارج. قالوا لان الامعاء الغليظه تكون في الجانب الايسر من الانسان فاذا اتكى على يساره كان اسهل لخروج الخارج. ويستحب لقاضي الحاجة تقديم رجله اليمنى خروجا أي خارجا من نحو خلاء. لأنه يخرج من محل مكروء إلى محل طيب. نعم. فلذلك يسن أن يقدم اليمنى إكراما لها لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. هذا حديث ضعيف لا تقوم بحجة. نعم ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه ومثل خلاء حمام ومغتسل ونحوهما ونحوهم حكم أيضا الخلاء حكم الخلاء الحمام وكذلك المغتسل لأن هذه أشبه ما تقوم بالخلاء بما تستمر عليه من نجاسة. ومثل خلاء حمام ومغتسل ونحوهما من أماكن الأذى وذلك عكس مسجد ونحوه كمنزل فيقدم فيهما يمناه دخولا ويسراه خروجا. نعم لأنه إذا دخل المسجد أكثر من غيره فلذلك يسن أن يقدم اليمنى إكراما له. نعم. وعلى العكس إذا خرج منه فيقدم اليسرى خروجا. ومثله لبس ثوب ونعل فيدخل يمنى يديه قبل اليسرى في اللبس ويمنى رجليه قبل اليسرى في الانتعال ويعكس في الخلع. ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده بضم الباء أي ابتعاده عن العيون. كذلك إذا أراد أن يقضي الحاجة لا سيما إذا أراد أن يأتي الغائط إنه يستحب له يبتعد كثيرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى البراز أبعد عليه الصلاة والسلام قالوا بخلاف البول. نعم الفرق بينهما فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبول لا يبعد كثيرا لكنه عليه الصلاة والسلام إذا أتى الغائط كان عليه الصلاة والسلام يبتعد كثيرا الفرق بينهما. بضم الباء أي ابتعاده عن العيون إذا كان في فضاء كصحراء لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود. اللغة معنا الفضاء الواسع لكن يحنى به عن قضاء الحاجة. والبراز بفتح الباء والكسر قليل بفتح الباء والكسر قليل الفضاء الواسع البراز والبراز الفضاء الواسع الخالي من الشجر وهو في الحديث كناية عن التغوط. ويستحب استتاره عن ناظر لخبر أبي هريرة مرفوعا من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أبو داود. حسن أبو حجر ويستحب لمريد قضاء الحاجة هذه معاني ظاهرة يا إخوان فلذلك يقل التعليق عليها لأنها كان ظاهرة جدا. ويستحب لمريد قضاء الحاجة طلب مكان الرخو بتثليث الراء والكسر أشهر. نعم مكان الرخو يعني لين وهش حتى لا يتناثر عليه شيء من البول فيتنجس بدنه أو ثوبه بسبب ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتاد لموضع بوله مكان ذخو عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيبه شيء من النجاسة. نعم لأنه لو بال في محل صل لربما أصابه من رشاش بوله في بدنه أو في ثوبه فنجس ثوبه أو بدنه. فكل هذه من الآداب التي هدى إليها الإسلام فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الآداب الإسلامية التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهدى أمته إلى فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها منه. والكسر أشهر أي لين هش وطلب مضاف مرفوع ومكان مضاف إليه يعني أنه ينبغي أنه يطلب يعني يبحث عن موضع هش. نعم ورخو بالجر صفة لمكان لبوله لخبر أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال يعني مكانا دمثا ومنه يقال فلان دمث الخلق دمث الأخلاق إذا كان لينا سهلا دمثا في أصل جدار يعني مكانا دمثا لينا ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود والمكان الدمث بفتح الدال المهملة وكسر الميم اللين السهل ومعنى فليرتد لبوله ليطلب له مكانا لينا ليأمن من رشاش البول زاد في التبصرة ويقصد مكانا علوا انتهى حتى لا ينحدر عليه خالد نعم يقصد مكانا علوا حتى لا ينحدر عليه البول إذا بال نعم أي لينحدر عنه البول أي ما ينحدر إليه ينحدر عنه يعني يذهب عنه ما ينحدر إليه ربما أصابه فنجس ثوبه أو بدنه نعم فإن لم يجد رخوا ألصق ذكره بصلب بغم الصاد المهملة تفسر هذه لعبد الرحمن الحلواني عبد الرحمن الحلواني فقه الحنابلة رحمه الله توفي سنة 546 هو صاحب الكتاب التبصرة نعم بضم الصاد المهملة أي شديد بمعنى وضع رأس ذكره على الأرض برفق ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله